طبعا. يعني فرد ان احنا مغربين مشروع يعني ان احنا هدينا مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين مشروع مغربين. الحمد لله رب العالمين. انا كتبت لكم بعض الاسئله التي تكون كنموذج للقاء. نعم. بالضبط. بس 50 حاجة و1000 حاجة تانية. 1000 طبعا ده جميل. الانتحارات بتاعة عيني يقول تميل ايه؟ مفرد منصوب. فهيكون 50,000. يبقى 1000 نخدت ليه؟ لانها تميل ايه؟ طب وسنة فين؟ تميل ايه؟ وضع خالص ها؟ يبدو ان انا نسيت النماذج. يعني غيرهم جه على الفاضي يعني. على كل لن نعدم من الحافظة ما يوضح هذا الأمر إن شاء الله تعالى. نعم؟ مفيش. إن شاء الله تعالى مفيش. كيف يكون السؤال في التعبد؟ الدرس الأول الذي شرحناه، نفهم حضرتك معانا. كيف يكون السؤال في التعبد؟ لا لا لا لا مستحضر إذا أنا أسمع السؤال. لسه ما بقتش قوي يعني خلاص يعني خلي بالك. التعدد هو السؤال تقعيدي يعتمد على الحفظ، وقد يكون السؤال تطبيقي يعتمد على الفهم، وقد يجمع بين الامرين. فقط لو قلت اذكر وتتجه لها اثناء الشرح، اذكر شروط ثابت فعلا التعدد اجمالا ثم بين كيف تتعدد من افعال الجمل الاتيه، ثم بين كيف تتعدد من افعال الاتيه. كثرة الفتن شرطة ظهر الفساد. تطمئن القلوب بذكر الله. الجواب شكوى ينبوء في شمال الهند. في ناس بتتاجر غاية. الجواب شروط صيام فعل التعدد اجمالا 8. ان يكون منه فعلا ثلاثيا تاما متصرفا قابلا للتفاضل. ليس الوصف منه على وزن افعل فعلان، والا يكون مبنيا للمجهول. ثاني فعلا ثلاثيا تاما مثبتا قابلا للصفات. ليس الوصف منه على افعل فعلان، وليس

ما توعد لا يأتي منها إبعاد. الأول لأنه بالتفاضل، والثاني لأنه جامد. عسى نعمة بئس ليس. ماشي مولانا؟ الشيخ يقول بصراحة كويس، بعد كده سألوني في أيام محاضرة يا ابني كنت خربت المحاضرة. يقول لي لو أنا قلت ما أصعب موت أو ما أصعب موت فلان، واحد مات الحمام ذاكرته عرضية، أسأل الله أن يعني يحسن موتاتنا جميعا. طيب هنقول ما أبشع موتاته أو ما أصعب موتاته، ما تعجلنا من الموت أقول لك لا أبشع من الموت، تعجلنا من البشاعة ومن الفظاعة. من فظعة ومن بشعة. واضح الكلام ولا إيه؟ لما تعجبنا من طريقة الموت وليس من الموت. واضح سيدنا؟ نعم. دي حيباني احنا المسألة دي؟ نعم. طيب سيب عندك السؤال الثاني دي. حين اقول نعمة دوام المتقين الجنة، ما اعظم الجنة ثوابا للمتقين؟ اكتب عنا الضرب حضر القوم انفسهم لا القوم انفسهم. اعرف ما تحته خط في الجمل السابقة، وضع خطا تحت، قلنا ايه في الجملة الاولى؟ خطا وخطا قبل تغيير الجنة، ده لا بثلاث كلمات. وفي الجملة الثانية خط الجنة تتوارد للمتقين. أنفسهم وأنفسهم بالمثالين. الجواب عشان الله في الوقت كان عارف ان فيه يعني 90% من الحاضرين يعرفوا الجواب، يعني 99% زي كده مجلس الشعب اللي هو الصوره كله 99%. نقول في المثال الاول نعمة ثواب الجنة ثواب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والمستقيم مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء، طبعا عين جمع مذكر ايه ثالث. الجنه اقول بسم الله الذي اعطيني تفضل اقرا معه ها صح ممتاز الله يفتح عليك. بتقول ايه في كلمة الجنة اعرابات مشهورات، الاعراب الاول انها مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة وعليه علامة الاعراب، يبقى جملة نعمة ثواب المتقين ايه في محل رفع خبر مقدم. تمام اولا ولا واضح؟ حاضر. نعمة ثواب المتقين الجنة، بجنة الجنة المقصود بالمدح يا جماعة، وإيه؟ المقصود بالمدح، المقصود بالمدح إذا جاء متأخرا فيه جمع من الإعراب وجهان مشهورات، الوجه الأول أنه مبتدأ والجملة التي قبله في محل رفع إيه؟ خبر، واضحة؟ الوجه الثاني أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو أي الممدوح مع نعم، ولو كان بيكر فهو تقديره ايه؟ مذموم وهكذا. واضح الكلام؟ نعم تقديره هو الله الله نعم اللي هي الجنة احسنت

الشيخ فاعل لنعم يعني قال فاعل لنعم. الرابعة مفعول لفعل التعدي او تعالى متعجب من الوحدة سيبعك فضل تبعك تبقى انت برضو في الخيار بين الصيغتين اللي هي كلمة الشيخ برضو. الرابعة اجعلها مفرد منه بيحفظ صيغتين. من يجيب والتكوبة تقوى على السؤال بسهل الحقيقة المشكلة بقى اللي احنا عندنا بين الحاضرين كده خطباء ووعظ ووعودهم ومشايخ وبنيجي نقول لهم مثل تبقى مشكلة عويصة بالذات. يعني انتوا هتجيبوا جملة من ثلاث كلمات وهو ممكن يخطب ربع ساعة. هو ممكن يقول لك التمثيل حرام. التمثيل حرام. لما اقول له هات مثال كذا ابص الاقي السؤال ده كله يعني اثنين ثلاثة اللي فيه مصدر. طب ليه ما هو ده انا ما بقدرش انشئ خطبة. قال له هات مثال. فخلي بالك مع الضغط بالشكل يعني السؤال هيكون كده. اجعل كلمة الشيء في أربع جمل بحيث تكون الجملة بالشكل التام. بالشكل التام يعني كل كلمة تضبط تضبط ضبط المقام. واضح الكلام؟ الجملة الأولى طبعا ايه؟ منعوت. طبعا أنا ما قلتلكش منعوت مرفوع ولا منصوب ولا مجرور يعني اديتك ايه حرية خالص. هقول ايه؟ واحد بس اللي يرفع ايده عشان تسمعه اتفضل. حضر الشيخ الجليل ها سلمت عليه الوقور وهكذا. واضح كده؟ تمام. اثنين اللي جملة الثانية هذا اتفضل. حضر الشيخ نفسه. حضر الشيخ نفسه كده ايه دوت؟ معنوي. طب عايز اقفله كده لفظي حضر الشيخ الشيخ. واضح كده ولا ايه؟ كلام سهل اهو. ثلاثة الجملة الثالثة من هيجاوبها؟ عايزين كل شيء فاضل يا جماعة. نعم الشيخ الصالح. يبقى الشيخ فاعل والصالح هو المقصود بالايه؟ بالمثل. لا بأس. خلاص كده؟ تمام. الجملة الأخيرة متعجب منه. ها؟ ما أكرم الشيخ أو أكرم بالشيخ. ما اعراب الشيخ في المثال الثاني؟ فاعل مرفوع وضمه ايه؟ مقدره. منع الوقت غير المحل؟ لا ده مطمن عليك تمام ما شاء الله. كل اللي شرحناه حاجه حلوه خالص. ناس حضرت ليه حاجه حلوه خالص. بارك الله فيك. يبقى عندك في الجمل الاتيه اخطاء نحويه. في الجمل الاتيه اخطاء نحويه. عايزها واذكر الصواب مع التوكيد. يبقى هتكتب اللي انا جايبه كده الجمله الخطا الصواب التوجيه تبقى مرتب كده. الجمله الاولى مررت بقوم متعلمون. شرطة نعمة فهو علم زيد. نعمة طالب علم زيد. طالب علم زيد. ثلاثة قول الأعمى يا رجل خذ بيدي. قول الأعمى يا رجل خذ بيدي. أربعة يا خيادين يا خيادين بيعوا لنا ما معكم. يا صيادين بيعوا لنا ما معكم. محمد نفس نكرة وحرفين كرم محمد نفس الجواب جملة الأولى ايه؟ طبعا دي سهلة خش على الجملة الثانية نعمة طالب علم خطأ ان اشترطنا بفعل النعمة ان يكون معرفا بأل او مضافا لما فيه أل كده لا مضاف لما فيه أل ولا معرف بأل صح يبقى طالب علم خطأ الصواب طالب العلم طالب الايه العلم لان فاعل نعمة التوجيه لان فاعل نعمة يجب ان يكون محلى بأل او مضافا لما فيه أل او تمييزا او ضميرا مستتر مفسرا بايه بنكره هي تمييز يعني لو رحت مهاتع تلتعى عشان تجيب حالة لازم تقول اللي انا اقول له هتقول ايه لانه هنا مضاف الى ما ليس فيه ال والاول هو الصحيح ان يكون مضافا لما فيه ايه هل ده بقى لا نعم نعمة طالب لا خلي بالك لو شلت العلم دي خالص وقلت نعمة طالبا زين صحيح يبقى طالبا هنا تمييز ايه المستتر واضح الكلام لان التمييز نكره محضه لكن طالبا للعلم مع شيء من كلام معناها ليست نكره محضه واضح نعم كذا طبعا برضو دي سهلة عن الفرنة من الأمر سهلة جدا جدا كده الرابعة أنت بقين النهاردة بس كده يعني سفرية طيب الأعمى لما يقول يا رجل ما يقولش يا رجل لأن الرجل نكرة غير وحكم النكرة غير المقصودة إيه هنقول إيه يا رجلا خذ بيدي فالخطأ كلمة رجل والصواب رجلا هو توجيه لكن غير مقصودة اللي بعد كده يا قيادين بيعوا ما معكم انا اخاطب المقصودين ولا غير مقصودين يبقى قيادين دي نكرة ايه مقصودة فالخطأ في كلمة قيادين والصحيح قيادون واضح الكلام والتوجيه ان النكرة المقصودة حكمها ان تبنى على ما ترفع به وهنا حقها ان تكون مبنية على الله فنقول ايه يا صيادون اذا قرأ يا صيادين الصواب يا صيادون لانها نكرة مقصودة وحكمها البناء على ما ترفع به ايه مبنية ليه مبنية حاضر السؤال ده فلسفي يعني تعبير للنحو هو عاوز يعرف ليه المنادى لما نقول يا محمد يا زينب ليه ما بنقولش مرفوع وخلاص تخلص لازم نقعد نقعد نقول يعني مبني على الضمه ازاي سؤالك يا شيخ الاصل نداء الضمير يعني انا مش عارف واحد ماشي هنا مش عارف اسمه يا انت كده يا عبد يا انت حاسبنا الضمائر المبنيه ولا معرفه فالاعلام حلت محل الايه محل مبني فتاخذ صفوها في البناء كتاب الكريم دليل بنائها انها لا يدخلها التنوين لو كانت معرفه قلت ايه يا محمد يا يوسف لان ممنوع الفاظ طب ليه ما قلت يا محمد ويا زيد لانها مبنيه يبقى ضم فيها ضم البناء ولا ضم الاعراب لو كانت ضم اعراب لا نونت الكلمه ان لم تكن ممنوعه من الصرف ولكنها ضمه بناء فعلمها وقت ان شو السؤال بيجاوب في العلم نعم ايه تاني كرم محمد كرم فعل محمد ثاني يبقى نفسك ايه تمييز انا قلت نفسه طبعا الثلث على واحد فقره توكيل طبعا عشان تكون توكيل لابد ان تفقد الضمير يعود على الايه؟ على المؤكد فلعدم وجود الضمير فقط على انها تمييز فهمت الكلام؟ يبقى الخطا في كلمه

ان يكون معه شيء من تمام معناه حتى ولو كان جرا او ظرفا. فهمتوا الكلام؟ يا مكدرا يوم الجمعه انتظرني حتى اسلم عليك. لا مضاف ولا شبيه مضاف ولا نكره. شبيه المضاف معه ايه؟ شيء من تمام معناه اللي هو يوم الايه؟ الجمعه. واضح الكلام؟ تمام. نعم. ماذا؟ طيب خالص ربنا يعيننا على الفرح. كم ساعة كمان؟ أنا جاي خالص تعملون لها ساعة كمان؟ تعملون ساعة كمان؟ أبستك العمالي وخصورة من هنا. الحمد لله. الله الله الله. سؤال إذا حال فلت أيها الربع. طبعا تتأمل. وإذا كان الناس نكرة المقصودة فحكمه أن يبنى على ما يرفع فيه كالعلم. مثل يا صبيان اعمى ما عبك. يا طالب اجب على السؤال. وهكذا. واضح كده؟ تمام. ايوه ايوه ايوه حاضر. حاضر. ثاني. ها؟ نكر خلاص لا غلطة. طبعا هذا قول الأعمى المعروف. والنكر غلطة أخبار النص مثل يا قول الأعمى ها؟ يا رجلا خذ بي بي. ثاني إلى السؤال الذي سيبيك كنت سأقول اكتب عندك كده يا أيتها النفس المطمئنة. يا مزمل اعرف الايتين السابقتين برضو ابتداء وشرحناها. الجمله الاولى يا حرف نداء مبني لا محل له من الاعراب. ايتو او ايتو منادى مبني على الضم. منادى مبني على الضم. وها من ايتها يعني ايتها من كلمتين هي وحدها وبعدين ايه؟ ها هي قلنا منادى مبني على ايه؟ والها حرف تنبيه. حرف ايه؟ تنبيه. لا محل لها. النفس صفه لاي مرفوعه وعلامه رفعها الضمه وعدم نفسها. واضح الكلام؟ صفه لاي صفه النعم. صفة لأي مرفوع وعلامة رفعها ايه؟ الضمة والجرار. وزيها تماما يا أيها الايه؟ المزمل. ماشي الكلام؟ نعم. المطمئنة صفة للنفس لأي. يعني النفس صفة لمين؟ لأي. والمطمئنة صفة لمين؟ للنفس. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. نعم. هذا يدخل تحت عنوان نداء ما فيه أن. نداء ما فيه ايه؟ هل في اللغة العربية يجوز أن أنادي اسم فيه ألف ولام؟ يعني واحد اسمه الرجل أو الرجل هل فيه ألف ولام؟ أو واحد اسمه العباس؟ لو كان علم ألف زائلة فتقول ايه؟ يا عباس. واحد الفضل تقول ايه؟ يا فضل. لكن الرجل ما نوع ألفها؟ بالتعريف ما ينفعش تحدث ما تقولش يا رجل وانت تقصد يا رجل. فكيف اتوصل الى نداء ما فيه ان بلفظ ايها للمذكر وايتها للمؤنث. تقول يا ايها الرجل انصف الي. يا ايتها المراه انصفي الي. واضح هذا الكلام ولا ايه؟ يبقى اذا تتوصل بنداء ما فيه ان بكلمه ايها ايتها ايه نفس ويدخل تحت المبني على ما يرفع به. واضح يا سيدنا؟ واضح. لكن تيجي اي تحت اي بند من نداء تحت بند نداء ما فيه ان. اعلم جميعا بسرعه جدا انه لا يجوز نداء ما فيه ان مباشره

فيما فيما تكتب من غير ألف. والله كده اللي كتب الألف ربنا يتوفيك ويكتب ذلك بالياء هو يعني حاجات كده حلوة وذلك بيكتبوها في ألف بعد ذلك لغاية الوقت ربنا يسترها ولكن يكتبوها لا بألف اكتبها تفاحص اكتب عندك فيما يطابق النعت الحقيقي منعوته فيما يصاد النعت الحقيقي منعوته وفيما يصاد النعت السببي منعوته وضح ما تقوله وضح ما تقوله بالتفصيل والتمثيل وضح ما تقوله بالتفصيل والتمثيل نعم هكذا تجي عن المستوفي للسلوط الأربعة في النعت الحقيقي ومثال المستوفي للإثنين من الخامسة في النعت الحقيقي اكتب عندك مثل لما يأتي في جمل من إنشاء يعني بيش من القراءة ولا دي من الإنشاء من إنشاء يعني تأليف في جمل من إنشاء مع الضبط بالشكل التام مع الضبط بالشكل التام نعت جملة اسمية منعوته مرفوع وآخر شبه جملة منعوته منصوب اثنين نعت سببا نعت سببا مرفوعه مثنى مذكر مرفوع يعني اللي قبله ولا اللي بعده اللي بعده اللي بعده مثنى مذكر واخر اغلب اكثر مرفوع واخر من مرفوعه جمع مؤنث ثلاثة مخصوص بالمدح يكون مثنى يكون مثنى مخصوص بالمدح يكون مثنى ثلاثة أربعة توكيد لفظي منصوب وآخر معنوي مرفوع طبعا مش هيقول كل زي انا قلت ده اختبارات يعني ده الطريقه تيجي كده بالشكل ده لو جابوا الاسئله دي اختاروا من الاسئله اللي احنا جبناها دي هتبقى من كده واضح الكلام؟ نعم نجاوب على السؤال الاخير ده؟ نعم نعت جملة اسمية منعود مرفوع من يجيب؟ عشان اطمئن ويعرض ان الجميع يشترك تفضل اسم الكريم ايه؟ قول يا اسم محمد عادل؟ عادل قول يا اسم محمد جاء رجل ذراعه طويل وجهه جميل جاء رجل وجهه جميل جملة وجهه جميل جملة اسمية في محل رفع نعت لكلمة رجل ومنعود هنا مرفوع اجابة صحيحة اثنين لفظ شبه جملة والمنحوت منصوب حد ثاني غير محمد تفضل رأيت العصفورة أين الأصفار؟ العصفور بالألف واللام رأيت العصفورة الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات الصفات بعد النكرات ها رأيت العصفورة صح كده رأيت عصفورا بين الأرصاد. فبين شبه جملة في محل نص نعم عصفورا إجابة صحيحة. نعم. وين إيه؟ به عمد جملة اسمية. لما تقول رأيت رجلا به عمد. به عمد تشبه جملة ولا جملة كاملة؟ جملة كاملة. جملة كاملة. خبر مقدر وعمل مبتدا خبر. والجملة من المبتدا وخبره في محل نص نعت الكلمة رجلا. هذه جملة ولا تشبه جملة. يجيب دور رجل اسمه مرشي مرشي هو بيقول يرجع هو به عمل. نعم. اما تقول جاء رجل من قريتنا او حبرا من قريتنا يبقى كلمة من قريتنا يعني ايه الرجل اللي انت بتحبه ده اي رجل ولا مخصوص احنا منين من قريتنا يبقى ده مقدور بس تشبه جملة في محل نص نعت بايه بكلمة رجل واضح مولانا نعم عليه الصلاة والسلام. ثاني واحد بعد. السلام عليكم محمد. الله يكرمك تبغض ولا ايه؟ طيب انا عم بخلص المحاضرة واكلمك ان شاء الله. شكرا شكرا. الله يكرمك شكرا. الجملة اللي بعد كده المثال الثاني ايه؟ نعت كبدي يكون مرفوعه ايه؟ مرفوعه ايه؟ تفضل يا استاذ احمد. جاءته الكريم ابواه. احسنت. لاحظ بقى خلي بالك ان ده اللي ممكن تغلط فيه. ان كلمة الكريم مع ان المرفوع ده بقيت ايه؟ مفردة. لكنها تبعت ما قبلها في الحكم الاعراب. تبعت الملعون. تقول جاء الرجل الكريم حفظه كريم أبواه هذا مثلا مرفوع بالألف وفيه ضمير يعود على المنعوم أحسنت يا شيخ أحمد هات مثال ثاني جاء الرجلان كده أبوهما مفرد قول أبواهما أبواهما أه صح كده نعم ها جاء الرجل إيه؟ اه الثانية يعني جمع مؤنى الثالثة قول ايه؟ الكريمة مفردة الكريمة ايه؟ مفردة الكريمة صفاته الصفاتة لازم يكون انا قلت ايه رفعوه مرفوعوه جمع مؤنى الثالثة يبقى لابد ان يرفع صح كده؟ قابلت رجلا رجلا رجلا الرجل الكريمة اخواته او الرحيمة اخواته نفس الشيء واضح الكلام نعم دي بعد كده شوف المثل ها شوف المثل يا اتفضل هو لك معنى المثال ده كده ولا نعم هو دلوقتي فعل احنا عاوز بقى نشوف بقى حاجه معنى المثال ها انت لو في اثنين بيتنوبوا عليك حديث ونعم او اثنين بيتنوبوا عليك محاضرة الخميس هقول ايه؟ نعمة الراحل النحوي او نعمة شارحة النحوي ها؟ الشيخان الشيخان صار كلمة الشيخان هي المقصود بالايه؟ بالمثل نعمة شارحة النحوي ها؟ الشيخان واضح يا شيخ؟ نعم ايه؟ نعم الطلبة فيك المجتهدات؟ نعم نعم طالبين المجدان نعم طالبين مين؟ والمجدان مقصود بالايه؟ بالمسح فتح الله اللي بعده نعم ايه؟ نعم كتب الحديث ام ايه؟ الصحيحة حد ليه سؤال تاني؟ توجيه درس موجود. توجيه درس موجود. مين حجاوب؟ رأيت الشيخان احسن ها واخر مع الاول ايه هو اللي عباره كنت تقول معناه بس ولا تقول معناه ولا معناه مرفوع معناه مرفوع ها جاء الشيخ نفسه او نفسه او ايه او عينه تمام او جاء القوم انفسهم او اعينهم وهكذا حاضر فتح الله عليك انت بعت كده الاعراب كده زرت معرض الكتاب زرت معرض الكتاب واشتريت بالأربعة عشر كتاب بين قوسين كده بين 14 بين قوسين 14 كتاب وبعدين واحد افتح فوق الثلاثة بالرقم قصص قصص قصص قصص قصص هي ملاسة ايه؟ ثلاثة العدد ده ايه بقيت؟ طيب ودفعته ايه عمد فيه نظر الشيخ فلان ودفعته 353 جنيهات فصار عندي في مكتبتي افتح فوق 2003 اقساط مش كده برضه كويس كتاب ولا ايه يا جماعه؟ مش 2003 اقساط؟ كتاب كيف الاتباع المطلوب؟ حكم الاعداد السابقه بالحروف مع ضبطها وضبط تمييزها بالشكل التام في اخر سؤال اخير هتجيبه ده الجواب عليه بقى صح سبع الاجابه برضه ده بتقنعها بسرعه قوي يعني ما شاء الله يعني طيب ما دي الارقام الاول في التفكير خلي بالك كتاب مذكر يبقى دول 17 كتابا وتفتح الباب وعليها تنوين وبعدها كتابا هو التمييز والعدد 17 بفتح الباء 10 بفتح الراء بزيد كتابا عرف كده بمع على رأس الدين ثلاث من غير ثاء وثلاثة في خط دي بقول لك جاهز نعم برضو دي من غير ثاء 10 بعد كده ودفعت 300 وخمسة بالتاء العصر 300 وخمسة معطوبة على خمسة منصوب وخمسين كتابا جنيها نعم طب انا بقول افرض التمييز يا مولانا مش انا بقول افرض التمييز حصل صغيرة مش انا بقول افرض التمييز التمييز يحكمها خلي بالك لو الشيخ بيقول لي دلوقتي بديت من الصغير للكبير صح وانا قلت للبكمنتر ده يعني لو قال ودفعت 55 و300 هتبقى ايه؟ التمييز جنيه بالجر و300 جنيه وتحت التنوين كلمة 100 كل 300 جنيه لانه هو الاضافه واضح؟ ثلاثة كده ودفعت 355 جنيها لو انا خرجت العدد من الكبير الصغير